إذا رجل تملك على امرأة ولم يحضر سوى ولي أمره وشاهد واحد عند مأذون وهي راضية هل تكتفل أو باطلة؟ لا يكتفل إلا بشاهدين، لابد من شاهدين مع الزوج ومع الولي. الولي يحضر أربع النكاح، أربع الولي والزوج والشاهدان. نعم.